ولم يزد على غسل محاجمه هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره، أخرجه الدارقطني وغيره. والشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى ضعف هذا الحديث وأعله بصالح ابن مقاتل، أعله بصالح ابن مقاتل. وكذلك تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له، تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله وعادته الجرح بما يمكن، لما قال ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه وعادته الجرح بما يمكن. ابن الجوزي له كتاب اسمه تنقيح التحقيق، اسمه تنقيح التحقيق، هذا الكتاب يورد فيه المسألة ويورد الخلاف فيه ويورد أدلة الفريقين، ويورد أدلة الفريقين، وهو موجود ومطبوع وهو كتاب جيد. هنا الشيخ يقول ماذا؟ قال ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه وعادته الجرح بما يمكن. الشيخ الألباني رحمه الله يتعقب شيخ الإسلام بأن هذه العادة غير مضطردة، بأن هذه العادة غير مضطردة، فإنه كثيرا ما يسكت على الحديث مع ضعفه، فإن ابن الجوزي كثيرا ما يسكت على الحديث مع ضعفه، خاصة إذا كان هذا الحديث من أدلة مذهبه، من أدلة مذهب الحنابلة. وهذا الحديث على خلاف مذهبه، وهذا الحديث على خلاف مذهبه. قال وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام وفي لفظ لا يفطرون أو وفي لفظ لا يفطرنا، نعم لا يفطرنا، لا يفطرنا لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، رواه أبو داود. وهذا الرجل لا يعرف، وهذا الرجل لا يعرف، وهذا يسمى بماذا؟ بالمبهم. هذا الإسناد فيه رجل مبهم، وهذه علة، وهذه علة. وهل سبب هذه يعني هذه العلة هل نقول إن الإسناد منقطع أم أننا لا نحكم عليه بالانقطاع؟ قولان لأهل العلم في حديث المبهم، قولان لأهل العلم في حديث المبهم. والأصل أننا لا نحكم بالانقطاع، وإنما نحكم بعدم علمنا بحال هذا الرجل من حيث العدالة ومن حيث الضبط. فإن وقفنا على تعيين هذا الرجل فإننا ننظر بعد ذلك هل في الإسناد سقط أم لا، هل في الإسناد سقط أم لا. قال رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد رواه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، بل هو ضعيف جدا. حديثه لا يصلح حتى في المتابعات والشواهد. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حديثه لا يصلح حتى في المتابعات والشواهد. قال تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له: قلت روايته عن زيد من وجهين، مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القيء ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. هنا شيخ الإسلام قال: قلت روايته عن زيد من وجهين، مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، أي رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا فيه نظر، فإن عبد الرحمن كما قد أشرنا قبل قليل ضعفه شديد، فمثله لا يقال فيه مثل هذا. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى: والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القي ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، الحديث لم يثبت. وقال يحيى: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي فإنه قرنه بالاحتلام، أي أنه يحمل على حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة فيه ماذا؟ من ذرعه القي مضى معنا فرق بين الذي يذرعه القي وبين من يتعمد القي، بين من ذرعه القي وبين من يتعمد القي. الذي يتعمد القيء هذا يفطر ويقضي يوما مكانه، وأما من ذرعه القيء خرج القيء دون أن يكون له سبب في إخراجه، فهذا لا قضاء عليه ولا يفطر. هنا يقول: ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء، يعني يحمل على حديث أبي هريرة، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. يعني يصير شيخ الإسلام هنا إلى أن هذا الحديث إذا ثبت يحمل على حديث أبي هريرة، وهو أن الذي تعمد إخراج القي هو الذي يفطر، أما من لم يتعمد فإنه لا يفطر. بدليلة ماذا؟ بدليلة قرنه بمن أخرج المني، فإن الذي يخرج المني باحتلام فإنه لا يفطر باتفاق أهل العلم، أما من أخرج المني بغير احتلام فإن هذا إن كان بجماع فهو محل إجماع بين العلماء، وأما إن كان بغير جماع فهو محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه مفطر. نعم. قال: كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، ووقع خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمع منهم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أنه بهذا اللفظ وهم، وأن الصحيح احتجم وهو محرم فقط، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نعم. قال: ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة وهو أيضا منسوخ، وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر. خلاف طويل في مسألة الحجامة سوف تأتي معنا، خلاف طويل بين أهل العلم في مسألة الحجامة، هل هي مفطرة أم غير مفطرة، سوف يأتي ويفيض فيها شيخ الإسلام شيئا ما في هذه المسألة. قال: وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح لأنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية في باب النسخ، هذه قاعدة أصولية في باب النسخ، إذا تعارض ناقل ومبيح، إذا تعارض نصان، النص الأول ناقل عن الأصل والنص الآخر باق على الاستصحاب، هذه قاعدة أصولية في باب النسخ، إذا تعارض نصان، النص الأول ناقل عن الأصل والنص الآخر باق على الأصل، فأيهما يقدم، الباقي على الأصل أم الناقل عن الأصل؟ يقول الشيخ: فالناقل هو الراجح أنه الناسخ، الناقل عن الأصل مقدم على الباقي على الأصل. نعم. وقد ظن طائفة، هاتي، قال رحمه الله: وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقال وأما قال: وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، أي شيء يخرج لا يفطر، وإنما الفطر من الشيء الذي يدخل، وأن المستقي إنما أفطر. طيب ما علة المستقي الذي تسبب في إخراج القيء؟ قال: وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، مظنة رجوع بعض الطعام، فصار على الأصل، فصار على الأصل أن الفطر مما دخل لا مما خرج. وقالوا: نعم. وقالوا: إن فطر الحائض على خلاف القياس، وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح، فإن قيل هذه مسألة اهتم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، اهتماما عظيما. جماعة من الفقهاء يعللون بعض الأحكام بأنها على خلاف القياس، بأنها على خلاف القياس. شيخ الإسلام ممن رفع راية أنه لا يوجد حكم شرعي على خلاف القياس الصحيح، شيخ الإسلام رفع راية أنه لا يوجد حكم شرعي على خلاف القياس الصحيح، وتكلم على هذا في كثير من كتبه، وتبعه على هذا العلامة ابن القيم، وتكلم بكلام النفيس في كتابه النفيس إعلام الموقعين. وخلص إلى أنه لا يوجد شيء من أحكام الشريعة على خلاف القياس الصحيح، لأن القياس الصحيح هو العدل، لأن القياس الصحيح حقيقة هو العدل، ولا يوجد شيء في أحكام الشريعة يخالف العدل. نعم، فإن قيل، قال رحمه الله فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عاملا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عاملا من غير عذر كان تفريط لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء، وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. تذكرون المسألة التي مرت معنا البارح وأشرنا إلى تلكم القاعدة، أن العبادة المؤقتة بوقت إذا خرج وقتها ولم يؤديها المكلف بغير عذر أنها لا تقبل منه، وأن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تأمل هنا، قال فإن قيل فقد ذكرتم، يعني إن قالوا ردا علينا، قد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء. هذا ترجيح ابن تيمية، هذا ترجيح ابن تيمية الذي أشرنا إليه فيما مضى، وقد ذكرت أن العلامة العثيمين رحمه الله يوافقه في هذا، إلا أنه يخالفه فقط في مسألة واحدة، في مسألة من بدأ نهاره بالصيام ثم أفطر في نهاية رمضان فقط، فإنه يوجب عليه القضاء لدلالة حديث القي فقط. أما شيخ الإسلام سوف يأتي معنا، شيخ الإسلام يطردها، كمن فوت الجمعة، يعني شيخ الإسلام يقول الذي يفوت الجمعة هل نقول سوف تصليها جمعة؟ لا يصليها الجمعة، ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء، وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. نعم، قيل الآن هذا الرد من شيخ الإسلام، قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء. انظر، شيخ الإسلام يحمل هذا على ماذا؟ أنه ما تعمد إخراج القيء إلا بسبب عذر، ما تعمد، يعني لماذا لم يأخذ الشيخ العثيمين رحمه الله بكلام شيخ الإسلام وجعلها أو جعل هذا الحكم مضطردا؟ لأن شيخ الإسلام كأنه يقول الذي أمر بالقضاء في القيء لا يتصور في إنسان عاقل بالغ، في إنسان مكلف، أنه يتقيأ بغير عذر، وما الذي يلجئ الإنسان إلى إخراج القيء؟ لابد أن يكون هناك عذر، لابد أن يكون هناك عذر. الشيخ العثيمين رحمه الله عارض هذا ولم ينصر ما ذهب إليه أبو العباس رحمه الله، قال لأن الإنسان، يقول شيخ الإسلام إنما يتقيأ، نعم، قال لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن، وإذا كان المتقي معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. تأمل، الشيخ العثيمين رحمه الله لا يوافق شيخ الإسلام في جميع ما ذهب إليه في هذه المسألة، فإنه يخالفه وأن من دخل في الصوم فإنه وأفطر بدون عذر فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. يقول شيخ الإسلام: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. هذا رواه البيهقي وغيره، في قصة معروفة مشهورة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم، قال رحمه الله: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعف غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبقى مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعملا للفطر، لم يكن ناسي ولا جاهلا. يعني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على من يذهب إلى القضاء ويستدل بحديث القي وحديث المجامع في نهاية رمضان. يقول: أما حديث القي فإن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقي، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة. لا يتصور في إنسان أنه يخرج ما في بطنه إلا بسبب هذين الأمرين: إما أن يكون هناك شبهة في هذا المال الذي جاء بهذا الطعام، وإما أن يكون بسبب التداوي. قال: وإذا كان المتقيؤ معذورا كان ما فعله جائزا، كما قلت الشيخ العثيمين رحمه الله لا يوافق شيخ الإسلام في هذا ويوجب الصيام على الذي تعمد إخراج القيء، وأن هذا هو الموافق للأصول الشرعية. فإن الناظر في من دخل في عبادة شرعية أن الواجب عليه أن يتمها، كمن دخل في الحج والعمرة، وكذلك من نذر فإن الواجب عليه أن يأتي به. قال: وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. هذا في مسألة القيء. قال: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف. جاءت رواية في قصة ذلك الرجل، أصلها في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين، لكن جاءت رواية في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء. هذه الرواية محل خلاف كبير بين أهل العلم من حيث القبول والرد، ممن ردها شيخ الإسلام. هنا يقول شيخ الإسلام: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف. الذي يجامع أهله في نهاية رمضان فيه الكفارة المغلظة، لكن هل عليه أن يقضي هذا اليوم؟ عليه في إحدى صور هذه الكفارة المغلظة صيام كم؟ 60 يوما متتابعة. وهل عليه كذلك أن يصوم يوما محل هذا غير 60 هذه؟ هنا شيخ الإسلام يقول: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنهم، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبقى مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. الشيخ الألباني رحمه الله درس هذا الحديث بهذه الرواية وخلص إلى ثبوتها. الشيخ الألباني رحمه الله درس هذا الحديث وخلص إلى ثبوت هذه الرواية، الأمر بالقضاء. يقول: وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. طبعا بلا شك مسألة النسيان والجهل غير متصورة في حق هذا الرجل، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: هلكت. وكذلك لا يتصور فيه أنه كان يجهل أن الجماع من المفطرات، لا يتصور هذا. لماذا؟ معنى الصوم. أحسنت هذا في كلامي هنا، لكن هناك أمر آخر مر معنا. معنى الصوم. نعم، كانوا يعلمون، ولأجل هذا علم الله ماذا؟ أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فكانوا يعلمون أن الجماع ليس فقط في نهاية رمضان، وإنما حتى في ليله. ولأجل هذا ربنا جل وعلا ماذا قال؟ أحل لكم ليلة الصيام. بمعنى ماذا؟ أن هذا الأمر كان محظورا عليهم ليس فقط في نهاية رمضان، وإنما حتى في ليله. فجاء التخفيف من رب العزة والجلال على عباده: أحل لكم ليلة الصيام. فهو يعلم أن هذا الجماع محرم، بل كان الأمر فيه أشد، ليس فقط في نهاية رمضان بل حتى في ليله. فلا يتصور فيه هذا أنه ناسي أو أنه جاهل لا يعرف الحكم، لا يتصور هذا فيه بمثل هذه الدلالات، إضافة إلى قوله هلكت، وجاء في بعض الروايات وأهلكت. نعم، والمجامع الناسي. قال رحمه الله: والمجامع الناس فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاثة. وهنا الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقه على هذه الرسالة المباركة ينقل تعقب الشيخ الألباني لشيخ الإسلام، وهذا اعترافا منه رحمه الله تبارك وتعالى بفضل هذا العالم الجهبذ المحدث وتقدمه في هذا الباب، أعني علم الحديث. وهذا من اعتراف أهل العلم بعضهم لبعض، في العلم، ومن باب كما يسمى الآن في التعبير المعاصر احترام التخصص، الشيخ العثيمين له مشاركة في الحديث وله مشاركة في علومه، لكن ما كان بصاحب فن كما كان عليه الشيخ الألباني رحمه الله. ولأجل هذا كان ينقل رحمه الله بعض أحكامه في مباحث العلم التي يتناولها، ومما أذكره الآن نقله لحكم الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى على حديث من سمع بالدجال فلينا عنه في تعليقه على لمعة الاعتقاد. أورد هذا الحديث وذكر من أخرجه، ثم ذكر حكم الشيخ الألباني عليه، ذكر حكم الشيخ الألباني عليه، وهذا كما قد أشرت إليه قبل قليل من معرفة أهل العلم لأقدار بعضهم، لأقدار بعضهم. نعم، وإلا فهم يعني هم متعاصرون، هم متعاصرون، ويعني قد يصح أن نقول أنهم أقران. نعم. والمجامع الناس، قال والمجامع الناس فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. هنا قال والمجامع الناس فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عن الرواية دائما تكون منقولة عن الإمام دائما، هذا عند الحنابلة إذا قالوا رواية، يعني شوف شيخ الإسلام هنا يفرق ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، قد يكون قالها أحمد وقد يكون لا لم يقلها، وإنما قالها بعض أتباعه وبعض من يعني ينتمي لهذه المدرسة، مدرسة الحنابلة، فينسب هذا القول للمذهب وإن لم يقل به أحمد، فإن الحنابلة عندهم الرواية وعندهم الوجه وعندهم التخريج وغير ذلك. وأما الرواية فهي منقولة عن أحمد، ولأجل هذا قال ويذكر بصيغة ماذا؟ التمريض، ويذكر ثلاث روايات عنه، وإلا فهي معلومة في المذهب وقد ذهب إليها بعض الأصحاب، لكن هل قال بها أحمد؟ نعم، أحمد تعددت عنه الروايات في القول الواحد، وهذا مشهور في المسألة الواحدة، قد يكون له قول واحد وقد يكون له معذرة في المسألة الواحدة، قد لا تكون هناك إلا رواية واحدة، وقد تكون هناك روايتان، وقد تكون هناك ثلاث، وقد تكون هناك أربع، وقد تكون هناك خمس، هذا معلوم ومشهور. هنا يقول شيخ الإسلام ويذكر ثلاث روايات عنه. نعم، قال إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد. نعم، المجامع الناس، الكلام في المجامع الناس ليس في المجامع المتعمد، المجامع الناس فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، لا قضاء عليه ولا كفارة، هذا القول الأول، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، لا قضاء عليه ولا كفارة، جامع في نهاية رمضان، وهو قد نسي ليس الحكم، نسي أن الوقت من رمضان، وهذا متصور، هذا متصور، أو يظن مثلا أن الليل لا زال باقيا. قال والثاني عليه القضاء بلا كفارة، المجامع الناس عليه القضاء بلا كفارة، يقضي هذا اليوم ولا شيء عليه غير هذا، لا يطالب بالكفارة المغلظة. قال وهو قول مالك، والثالث عليه الأمران، القضاء والكفارة، يعني هنا هذا القول الثالث نزل منزلة من؟ المتعمد، نزل منزلة المتعمد. هات والأول أظهر، شوف شيخ الإسلام ماذا يقول، والأول، قال شيخ الإسلام رحمه الله والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسا لم يؤاخذه الله بذلك. هذه قاعدة عظيمة ليست محل إجماع عند أهل العلم، لكن شيخ الإسلام خلص إلى هذه القاعدة وهي الموافقة للنصوص الشرعية، أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، لم يؤاخذه الله بذلك، من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك. نعم، وحينئذ، قال وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله. نعم، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل، كأنه لم يفعل هذا، فلا يلحقه إثم ولا يكون عاصيا من فعل شيئا مخطئا أو ناسيا لم يتعمد، لم يتعمد. ذاك الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لا يلحقه شيء حتى الإثم، مع أن القول ماذا؟ كفر. لا يلحقه شيء حتى الإثم مع أن القول كفر، لأنه ماذا؟ أخطأ، ما تعمد، بخلاف المتعمد. ولأجل هذا الله جل وعلا قال ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا حصل التعمد هذا أمر، أما إذا حصل خطأ وحصل النسيان فمن عظيم رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن الله جل وعلا رفع عنها هذا، كما جاء في أواخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء عند مسلم في الصحيح أن الرب جل وعلا ماذا قال؟ قد فعلت. أن الرب تبارك وتعالى قال قد فعلت، استجاب الله دعاءه. فلا نؤاخذ بالخطأ والنسيان. نعم. قال وحينئذ يكون منزل تأمل الآن، نحن على قولهم يأتي الآن نحن نتكلم عن مسألة الإثم، هل يأثم أو لا يأثم؟ هو لا يأثم ما دام أنه غير مفرط، ما دام أنه غير مفرط فإنه لا يأثم، والواجب عليه أن يأتي بها، لا كفارة لها إلا ذلك. مسألة هل يلزمه الفعل أم لا سوف تأتي معنا، نحن هنا فقط الكلام حتى كلام شيخ الإسلام. شوف وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، الكلام الآن في الإثم. نعم هاتي. ومن لا إثم عليه، قال ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت، لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف مثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. هذا الذي ذكرته، مسألة الكفارة ومسألة الفدية هذه ليس لها تعلق بمسألة ماذا؟ بمسألة الإثم. كون هناك كفارة على فعل شيء أو فدية على فعل شيء أو بدل على فعل شيء، وكان الإنسان قد فعل هذا مخطئا أو ناسيا، لا تلازم بين القول بالتأثيم وبين إيجاب الكفارة أو الفدية أو البدل في المتلفات، لا تلازم بينهما. فهذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. أما الإثم فهو مرفوع عن المخطئ وعن الناس، الإثم مرفوع عن المخطئ وعن الناس. نعم. قال وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب، هو هذا جزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب، بمنزلة دية المقتول خطأ. نعم. قال والكفارة الواجبة، يعني هذا الذي يقتل خطأ ما أراد القتل ولا أراد هذا الإنسان، لأن القتل ثلاثة أقسام، إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. هذا الذي دلت عليه الأدلة، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم خلافا للمالكية. فإن بعض العلماء لا يرى النوع الثاني الذي هو شبه العمد. هذا الخطأ هو لم يرد الرجل أصلا ولم يرد الرجل أصلا، يعني لم يتناوله بشيء لا يقتل عادة فمات، لا، هو أصلا لم يرد الرجل، لكن قدر الله جل وعلا أصابه فمات. هذا لا يلحقه إثم ولم يرتكب ذنبا ابتداء، لكن فيه ماذا؟ فيه الدية، ولا تلازم بين هذا وهذا. نعم. قال: والكفارة الواجبة بقتل خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترف المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظور ألا يضمن من ذلك إلا الصيد. نعم. وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره القاضي وأصحابه، والثالث يفرق. القاضي إذا جاء عند الحنابل يقصدون منه به أبو يعلى. القاضي إذا جاء عند الحنابل فإنهم يقصدون فيه أو يقصدون به أبو يعلى. نعم. والثالث يفرق به يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. نعم. هذا القول الرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، انظر، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. الأصحاب أصحاب أحمد حنابلة، عندهم شيء اسمه تخريج، يخرجون قول على رواية أو قول الإمام أحمد. الإمام أحمد لم يأتي بهذا القول، مسألة الشعر والظفر ما جاء بها أحمد، وإنما أحمد بماذا جاء؟ أن قتل الصيد خطأ لا يضمن، أن قتل الصيد خطأ لا يضمن، فجاء الأصحاب إلى هذه المسألة، مسألة الشعر والظفر، فخرجوها على قوله وعلى الرواية التي نقلت عنه. نعم. وكذلك طرد هذا قال رحمه: وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسا ومخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم نعم من هو شيخ الإسلام أراد أن يخلص إلى هذا كل الذي مضى وما ذكره من المسائل المتعلقة بالفدية والكفارة والبدل في المتلفات، إنما أراد أن يخلص إلى هذا الذي قد قرره، أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف. نعم. ومنهم من يفطر الناس أو المخطئ كمالك، فقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الناس. نعم. ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر، النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ، فإنه يمكن أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر، وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخره حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقظ غروب الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء. انظروا هذا يعني نستفيده فقط لمن يقرأ في كتب شيخ الإسلام؟ يعني هذه المسائل كلها لا علاقة لها بماذا؟ بمسألة الصيام ابتداء، وإنما هذه طريقة معروفة عن شيخ الإسلام، الاستطراد، الاستطراد والإطالة في مثل هذا، يعني يتكلم عن مسألة معينة ثم يأتي إلى جزئية متعلقة بهذه المسألة، فيأتي مستطردا ذاكرا ما يراه من الأدلة والشواهد ما يدل على هذه الجزئية في هذه المسألة. شوف كله الآن هذا دخل رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة الجمع بين الصلاتين، في مسألة الجمع بين الصلاتين، وأفاض فيها شيئا ما. نعم، قال رحمه الله: قد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك نص على ذلك أحمد وغيره، وقد نص على ذلك أحمد فاعل. نعم، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابي بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيب حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين: إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة، ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال العذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. هذا كله يريد شيخ الإسلام يرد على ماذا؟ لما مضى فيما مضى معنا، لما قال: ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. انظر، هو قرر خلاص قاعدة وذكر شيء عليها من الأدلة، ألا وهي أن الناس والمخطئ إذا أكل أو شرب أو جامع فلا قضاء عليه، ومن باب أولى لا إثم عليه. قال: ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. مالك بن أنس يذهب إلى أن الناس والمخطئ يفطر، من أكل أو شرب أو جامع في نهاية رمضان وهو ناسي أو هو مخطئ فإنه ماذا؟ فإنه يفطر عند مالك. وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس. أبو حنيفة رحمه الله يقول: نعم، قول مالك هو القياس. طبعا ما قال قول مالك، يعني هذا القول هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس: من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، حديث الصحيحين. قال: ومنهم من قال: لا يفطر الناس ويفطر المخطئ. فرق بين الناس وبين المخطئ، الناس لا يفطر، وأما المخطئ فإنه يفطر. قال: وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: الناس لا يفطر لأنه لا يمكن، نعم معذرة، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ، يعني فرقوا بما يمكن الاحتراز منه وبما لا يمكن الاحتراز منه، وهذا الذي أفاض فيه شيخ الإسلام في رد هذا القول. قال: فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. قال: وهذا التفريق ضعيف، تفريق الحنابلة ومن قبلهم تفريق الشافعية ومن قبلهم تفريق الأحناف. يقول شيخ الإسلام: تفريقهم بين الناس والمخطئ بهذه العلة أن النسيان قلنا بعدم الفطر فيه لأنه لا يمكن الاحتراز منه، أما الخطأ فإنه يمكن الاحتراز منه. يقول شيخ الإسلام هذا التفريق ضعيف، هذا التفريق ضعيف والأمر بالعكس. ثم أفاض فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور إلى آخر كلامه الذي مضى معنا. نعم، وهذا فيه قال رحمه الله وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر. يعني لو كان هذه هي العلة خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. نعم، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. هذه مسألة هنا محل استطراد لكن نشير إليها من حيث الفائدة. هل يشترط في الجمع الموالاة؟ وهل يشترط فيه النية؟ بمعنى الواحد منا احتاج للجمع، وانظروا إلى هذا اللفظ، قلنا احتاج بمعنى أن هذه الحاجة قد تكون في الحضر، فالجمع بين الصلاتين غير متعلقين بالسفر فقط، الجمع بين الصلاتين ليس هما من رخص السفر فقط، بل هما متعلقان بالحاجة. فمتى احتاج المسلم إلى الجمع حتى ولو كان في الحضر فله هذا الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مطر. سئل ابن عباس عن هذا قال أراد ألا يحرج أمته، فمتى ما وجد الإنسان هناك حرج فله أن يجمع. وتأمل هذا لا يكون مضطردا، لأنه مع الأسف تتوارد الأسئلة على أهل العلم الآن في من يذهب ويأتي في نفس اليوم، يذهب إلى عمله وقد يكون هناك مسافة ثم يرجع إلى بيته على يعني أو قبيل وقت العصر بقليل ويكون منهكا، فبعضهم مع الأسف الشديد صار ماذا يفعل عندما يصلي الظهر في مقر عمله؟ يصلي خلفه العصر مباشرة، وهذا غلط، لأن الأصل في الحاجة أن تبقى في حدودها وأن لا يتوسع فيها فتكون هي المضطردة وأن تكون هي الأصل. نعم، أردت بهذا أن الجمع قد يحتاجه الإنسان حتى في الحضر، فهل يلزم في الجمع النية؟ وهل تلزم الموالاة؟ بمعنى كان الواحد منا مسافر توقف لأداء صلاة الظهر، أو كان نازلا فصلى الظهر ثم أراد أن يذهب إلى مكان آخر مثلا بعد نصف ساعة، وخشي أنه إذا ذهب أنه لا يجد مثلا ماء، أو أنه قد يشغل بما هو فيه عن الصلاة، فهل له أن يجمع ويصلي العصر في وقت الظهر؟ تأمل، قد يكون بين أدائه للصلاة صلاة الظهر وبينما يعني دار في نفسه قد يكون بينهما نصف ساعة أو ساعة. من يذهب إلى وجوب الموالاة وهو قول لبعض أهل العلم لا يصحح هذا، ويقول لا يصح هذا الجمع. وأما من يذهب إلى عدم وجوب الموالاة وعدم اشتراط الموالاة فإنه يصحح هذا. ومنهم شيخ الإسلام، ومنهم شيخ الإسلام، وهو مذهب أو هي رواية عن الإمام أحمد، وهي التي أشار إليها هنا. يقول الشيخ: وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، انظر، أن يفعلهما مقترنتين، يصلي الظهر ثم يصلي العصر عقبه مباشرة، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان. قد يكون فاصل نصف ساعة، ساعة، ساعة ونصف، لكن يصدق عليه أنه جمعهما في وقت واحد، صلى الظهر أو أخر الظهر وقدم العصر. قال: وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع، هذا مذهب شيخ الإسلام، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضوع. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء، قال: أو بد من القضاء. قيل هشام قال ذلك برأيه، لم يروا ذلك في الحديث، لم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم. أن معمر روى عنه قال: سمعت هشام، نعم، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم. أن معمر روى عنه أنه قال: سمعت هشام قال: لا أدري أقضوا أم لا. هشام ابن عروة، عروة بن الزبير، هشام بن عروة أحد، عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة. نعم. ذكر هذا وهذا عنه البخاري. يعني يكون هشام في أول الأمر، هشام بن عروة لما روى قال قيل له أمر بالقضاء، قال: أو بد من القضاء. يقول شيخ الإسلام: قيل إن هشاما قال ذلك برأيه، قال ذلك برأيه ونظره واجتهاده، وأن هذا لم يأتي في الحديث، بدلالة ماذا؟ أنه قد سئل، سأله معمر بن نعم، أن معمر روى عنه قال: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري والحديث نعم. قال والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنه لم يؤمروا بالقضاء وعروة أعلم من ابنه. هشام ينقل عن أبيه أنهم لم يؤمروا بالقضاء. عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة التابع الجليل نعم. رواه عن أمه ولا عن امرأته؟ هشام العروة امرأته. والحديث رواه قال عن أمه والامرأته في نصفه. والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء. هاتي. قال وقد نقل هشام عن أبي عروة أنه لم يؤمر بالقضاء وعروة أعلم من ابنه. وهذا قول إسحاق بن راهوي وهو قرين أحمد ويوافقه في المذهب وصوله وفروعه. وقولهما كثيرا ما يجمع بينه والكوسج نعم. وقولهما كثيرا ما يجمع بينه كذا وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة أعلم من ابنه. وهذا قول إسحاق بن راهوي وهو قرين أحمد بن حنبل. نعم هذا قول إسحاق بن راهوي قال وهو قرين أحمد بن حنبل رحمهما الله تبارك وتعالى ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه. وهنا لفتة إلى بيان مذهب إسحاق وأنه يوافق أحمد كثيرا في أصوله وفروعه نعم. وقولهما كثيرا ما يجمع بينه والكوسج نعم. قال والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق. وكذلك حرب الكرمان سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث. وهذا ولله الحمد والمنة الكتاب مطبوع روايات الكوسج لهذين الإمامين وهذين العالمين مطبوع ولله الحمد والمنة. قديما ما كان مطبوعا أخذ في رسائل في بعض الجامعات ثم طبع طبعة غير هذه الرسائل ثم طبعت هذه الرسائل نعم. كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. انظر إلى هذه اللفتة الجميلة في بيان مناهج بعض الأئمة وبيان شيء من مذاهبهم. وهذه كما قد قلت قبل قليل هذه من عادة شيخ الإسلام يستطرد ويخرج شيئا ما عن موضوعي وأصلي ما أراد أن يتكلم عنه نعم. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما. وداود من أصحاب إسحاق. وقد كان أحمد بن محمد إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن محمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن عني ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله قال في كتاب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما بسط في موضعه. كل هذا يرد شيخ الإسلام على من يفرق كل هذه الصفحات التي أو كل هذه الأسطر التي مرت معنا يرد بها شيخ الإسلام على من يفرق بين الناس والمخطئ بحجة أنه يحتاط ويحترز نعم بحجة أنه يحتاط في المخطئ بخلاف الناس فإنه لا يمكن الاحتراز نعم. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوع مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه. فصل. وأما انظر قال وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، إلى أن يظهر الفجر. قد جاء في الحديث فلا يغرنكم أذان من؟ أذان بلال، فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا. قال فهو مع الشك في طلوعه، مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه، وهذا فيه إشارة إلى ما عليه أو إلى أن ما عليه بعض الناس من الإمساك قبل دخول الوقت أنه من البدع، ومع الأسف كان هذا منتشرا ولله الحمد والمنة قد ذهب كثير من هذه البدع. كان بعض الناس يمسك احتياطا قبل دخول الوقت بنحو من 10 دقائق، بل كانت توزع هذه الإمساكية مكتوب الفجر مثلا 4:15، يكتبون قبلها الإمساك الساعة 4 من باب ماذا؟ فيما يزعمون من باب الاحتياط. هذا من البدع، هذا من البدع. النبي يقول ماذا عليه الصلاة والسلام؟ لا يغرنكم أذان بلال، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا. والمعول إنما كان على أذان ابن أمي مكتوم، بل جاء في بعض الروايات أن الفرق الذي كان بينهما ما هو؟ يطلع هذا وينزل هذا، ما هو ذاك الفرق الكبير. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول يا أصحابي؟ لا يغرنكم أذان بلال، لا يغرنكم أذان بلال، فكلوا واشربوا. نعم. قال فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطل في إحليله ومداواة المأموم والجائفة، فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفة الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. نقف هنا والله أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.